حضرة القاضي صفي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. لماذا عدت مبكرة من السوق يا وديدة؟ لم أجد بائع خضروات واحد، كل الحوانيت مغلقة. كيف هذا؟ الكل ذهب إلى دار القضاء ليتابعوا المحاكمة الكبرى، يحاكمون الوزير وصاحب الشرطة معا. ولكن أبي لا يسمح بدخول الناس إلى قاعة المحاكمة إلا من كان شاهدا أو صاحب قضية. نعم، ومع هذا ترك الجميع أعمالهم وازدحموا لمعرفة الأخبار. لا عليك يا وديدة، لدينا من الطعام ما يكفي ويزيد. كيف سيتحمل سيدي القاضي كل هذا الصياح والصخب؟ هذه طبيعة عمله، كان الله في عونه. الرحمة يا سيدي القاضي. وأنت لماذا لم ترحم الفقراء عندما سرقت حقهم من بيت المال؟ يحكم على المتهمين بالسجن مدى الحياة. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. هيا لأصحابكما إلى دار الضيافة الخاصة يا سادة. أمامي. أعرف أنك متعب للغاية من هذا اليوم الطويل يا حضرة القاضي. في خدمتك دائما يا سيدي. الحقيقة أنني أحتاج للتحدث إليك كأخ وصديق أثق به. هذا شرف عظيم لي. لا أدري من أين أبدأ. قل ما يرتاح إليه قلبك يا سيدي دون تفكير. لقد أخطأت خطأ كبيرا بالوثوق في عسران ورجاله. ومن منا يا سيدي لا يخطئ. لكن هذا الشقي زرع أتباعه الفاسدين في كل الدواوين، وإذا طردتهم جميعاً ستنهار الدولة. ماذا أفعل؟ العدل يا مولاي يقضي على الفساد ويصلح الضمائر المعوجة. العدل هو الحل. ليتك تقبل أن تكون وزيري وتعينني على هذا العبء الكبير. القاضي يا سيدي لا يرقى ولا يعزل ولا يحاسب إلا من عموم القضاة وأهل الشريعة والقانون. نعم نعم أعرف، كنت فقط أمني نفسي برجل صالح مثلك. أصلح الله بالك يا مولاي وفرج همك وأرشدك إلى الصواب. ماذا ستحكي لنا هذه الليلة يا جدي؟ سأحكي لكم قصة رجل كان في قمة الصلاح والورع. كان راهباً زاهداً في متاع الدنيا كلها، يعيش للعبادة فقط. وأين التشويق في القصة إذن؟ انتظر يا بني، لا تتعجل في الحكم حتى لا تخرج بنتيجة خاطئة. حسناً، سنصمت تماماً. عاش بطل قصتنا في زمن الفترة، أي ما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى برصيصة. أعرف هذه القصة يا أبي، وأظنها غير مناسبة للأطفال. لا يوجد في الأثر الشريف قصة لا تناسب الناس في كل الأزمان وكل الأعمار. خشيت أن تكون القصة صادمة لهم. الله ورسوله أحرص على الناس من أنفسهم. هيا يا جدي شوقتنا. يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام 40 يوما لا يشرب فيها إلا الماء، ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى. يا رب يا لقد تعبت من السير، لماذا يقطن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ اخفض صوتك يا ألفونس حتى لا تزعجه. إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده. ها قد وصلنا، سأطرق الباب. باسمك اللهم ارحمني يا الله بعظيم رحمتك. لقد بدأ في صلاته الآن. ومتى سينتهي أبا نوب؟ لا أدري، قد يصلي 10 ساعات، وأحياناً يستغرق في الصلاة لأيام كاملة. وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم، هيا يا أبا نوب، سنأتي له في وقت لاحق. وحار إبليس في إغواء الراهب برسيصة. ماذا بك يا سيد الشر؟ أراك تبدو حزينا مهموما. كلما أرسلت شيطانا ليوسوس إلى ذلك الراهب ويلهيه عن الصلاة فشل في مهمته. تقصد برسيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض، ولكننا جربنا كل الحيل معه. دعني أحاول مرة أخرى، لن نخسر شيئا. يعجبني حماسك للعمل، لا بأس، حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولاً بأول. يا رب. من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برسيصة. وعليك السلام. لا تؤاخذني، لقد دخلت إلى صومعتي منذ فترة طويلة وأراك جالسا خلفي لا تتحرك. كنت أصلي أنا أيضا، فهل ضايقتك بوجودي؟ لا أبدا، ولكنني لا أعرفك. الذي تصلي له يعرفني ويحسن إلي منذ ميلادي وحتى أموت. معك حق، لم أتعرف عليك بعد. واحد من آلاف المخلوقات، فما أهمية الاسم؟ صحيح، يبدو أنك رجل حكيم. الأحمق هو من يظن في نفسه الحكمة، والجاهل هو من يظن في نفسه العلم. هل أنت معتاد على الصلاة لأيام طويلة؟ أستطيع أن أواصل الصلاة 40 يوما. ومتى تأكل وتشرب إذن؟ لا أحتاج إلى طعام أو شراب. كيف هذا؟ أودت جسدي أن يستغني عن كل الحاجات الدنيوية. أرجوك أن تعلمني شيئاً أستفيد به في حياتي. سأعلمك دعاءً، إذا قلته على جسد مريض شفي من مرضه في الحال. وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك. وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأسرعهم وأسكن في داخلهم. وما علاقة هذا ببرسيس؟ سأستنجد أهالي المرضى بالراهب العابد الصالح، وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له. وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفاه. بالضبط يا سيد الشر. خطة جهنمية، أنت بحق تلميذي النجيب. شرف كبير لي يا سيدي. وماذا بعد؟ أستأذنك في الاحتفاظ بأسرار بقية الخطة، المهم الآن أن يطمئن لي برسيصة ويثق بي. يا لك من شيطان تلميذك. النجدة، نار في رأسي. اهدأ يا وزيري، أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي. سيدي الملك بترك، هل لي أن أقترح حلاً لعلاج الوزير بيلاطس؟ تحدث أيها الجندي أبا نوب. هناك راهب صالح يسكن في صومعة في أطراف المدينة يدعى برسيصة. سمعت به، وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجاباً عند الله. النار أنقذوني. خذوه إلى ذلك الراهب فورا، ربما أمكنه العلاج، لن نخسر شيئا بالتجربة. قلت لكم إنني لست معالجا. أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك. الدعاء المبارك، ومن غيرك يستطيع علاجه؟ سأجرب شيئا ربما نجحت. نار في رأسي. ارحمني يا الله ويكرمني، ومثلك ثلاثة فليك تأخذني. ارحمني النجدة. ومثلك ثلاثة فليك تأخذني. ارحمني يا الله. أين أنا؟ وما الذي جاء بي إلى هذا المكان؟ ألا تشعر بالألم؟ على الإطلاق، إنني في أتم صحة حمدا لله. يا له من أمر عجيب. بورك فيك يا سيدي الراهب. أنا لم أفعل شيئا. يا لك من رجل متواضع. هذه شيم العظام. اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة. وأنا أيضا بارك الله فيك. أنتم تتحدثون عن الراهب برسيسة هذا طوال الوقت، ألا يوجد موضوع غيره؟ آه يا أختي ريموندا، لو أنك رأيت ما فعله مع الوزير بيلاطس. لقد كاد الرجل أن يهلك من شدة المرض لولا سيدي الراهب. لم أسمعك من قبل تصف إنسانا بأنه سيدك. السيد برسيسة ليس إنسانا عاديا، هو أقرب للملائكة الأطهار. إلى هذا الحد؟ وأكثر يا ريموندا، النور يشع من وجهه الطيب، وفوق هذا فهو متواضع وبسيط، حتى أنه يعيش في صومعة صغيرة لا تليق بمقامه العالي. أسمع أن الرهبان والزهاد لا تهمهم زينة الدنيا، وإنما هم مشغولون بعبادة خالق الدنيا. وما أدراك أنت بمثل هذه الأمور؟ هيا ضعي لنا المزيد من الطعام. أمرك يا أخي، بالهناء والشفاء. لقد زاد اعتداء القبيلة المجاورة لنا، وأصبح لا يمكننا السكوت. مرنا يا مولاي، كلنا جنودك. لا بد من الجهاد، أرى أن نحشد أكبر عدد من المقاتلين لهذه المعركة. اطمئن يا مولاي، سأقود الجيش وأعود لك غانما منتصرا إن شاء الله. بل سأقود الجيش بنفسي، وستأتون جميعا معي. المعركة صعبة وتحتاج إلى مجهودنا جميعا. أليس عددنا كبيرا على المعركة؟ لقد أصدرت أوامري ولا أريد كلمة أخرى. أرجوك يا سيد برسيسة، لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا. قلت لكم لا وألف لا، كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد، سنبني لها غرفة بجوار صومعتك. سأراها في طريقي كل يوم. سنأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب. لا لا، ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة. يا سيدي الراهب، نحن مضطرون للسفر جميعا، وستهلك المسكينة بدونك، هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق. ولكن نتوسل إليك ألا تخذلنا. لا فائدة، ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة. لا تجعلوا الألواح سميكة هكذا، سأختنق داخل الغرفة من الحر. اصمتي يا ريموندا. ألن تجعلوا في غرفتي نافذة أطل منها وأستنشق الهواء؟ اخرسي يا ريموندا. هذا سجن يا إخوتي وليست غرفة للحياة. لا تنطقي بكلمة واحدة. ماذا تريدين؟ أين الراهب برسيس الذي سيرعاني في غيابكم؟ هل جننت يا فتاة؟ هل تظنين أن سيدي الراهب يجد الوقت ليتحدث معك؟ عليك أن تمتثلي لأوامره دون مناقشة، هل فهمت؟ فهمت، أقسم إنني فهمت. لماذا كان إبليس ينادي مساعده يا أبيض؟ هذا هو اسمه يا صفاء، الشيطان الأبيض. كان واحداً من أخطر الشياطين، كان يحاول إغواء الأنبياء والصالحين. وهل سينجح الشيطان الأبيض في مهمته؟ لا تتعجلوا الأمور، ستجدون في القصة ما يثير فضولكم، ولكن الوقت تأخر. وأنت قد بذلت اليوم جهدا غير عادي. صحيح، ونلتقي في الغد إن شاء الله.